Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsi ya mwisho katika yale tuliyosoma kuanzia darsu al-awwal ama kuanzia kusoma darsu rabi, kutakuwa kumeongezeka vitu viwili peke yake ambavyo tutakuwa hatujasoma. Idgham bi ghunna ambayo ni tanwin na ra, ama tanwin na ra min sukun na ra na iqlab, ambayo ni tanwin ama nunu sukun na tanwin sikija mbele yake harfu ya ba. Hivyo ndio vitu ambavyo kule nyuma havijaleta mfano wake peke yake. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأخير. تدريبات على ما سبق. جيم فتحة جا. زا فتحة ألف مد زا. همزة فتحتين أن. جزاء همزة فتحة لام سكون ال ميم فتحة ما الم لام فتحة الف مد لا همزة كسراء الملاء كاف فتحة ك تضمة الملائكة همزة كسرى نون شداء نون فتح الف مدنا إنا همزة فتح عين سكون أع طا فتح يا سكون طي نون فتح الف صغيرنا كاف فتح ك إنا أعطيناك همزة كسراء لام فتح يا سكون لي إلي نون فتح ألف مدنا إلينا همزة كسراء يا فتح ألف سكون يا إيا با فتح با إيابا ها ضم ميم سكون هم إلينا إيابهم خافت حيا سكون خي را فتحتين رن خيرا يا فتحيا خيرا يا را فتح را خيرا يرى ها ضم واو صغيره خيرا يره خيرا يره شين فتح راشد شر را فتحتين رن شرا يا فتحيا شرا يا را فتح را شرا يرى ها ضم واو صغيره شرا يره ميم كسر ياسكن مي قاف فتح الف صغيرة قا مي قا تا فتحتين تن ميقاتا يا فتح واو سكن يو ميم فتح ما ميقاتا يوم فا فتح فا ميم فتح نسكن من فمن يا فتح عين سكن يع فمن يع ميم فتح لام سكن مل فمن يعمل يا فتح واو سكن يو ميم فتح ما يوم همزة كسراء يوم إي ذال كسرتين ذن يوم إذن يا فتح صاد سكون يص دال ضمد را ضمن شدر نون فتح لسكنا يومئذ يصدر الناس سين ضمس يومئذ يصدر الناس ميم كسر را شد مر را فتح با شد رب با كسر بي من ربي كا فتحك من ربك را فتح را سين ضم واو سكون سو رسو لام ضمة ميم شد لم ميم كسر مي رسول مي نون فتح لام شد نل لام فتح ألف صغيرة لا ها كسره رسول من الله صاد ضمص حا ضمح صح فا فتحة ميم شد فم ميم ضمم صح فم طا فتحها شد طه ها فتحها را فتح را سحفا مطهرة تا فتحتين تن سحفا مطهرة سحفا مطهرة صاد فتح فا شد صف فا فتحة لام شد فل لام فتحة لسكن لا صف لا يا فتحة يا تا فتحة يتا كا فتحة لام شد كل لام فتحة لا يتكلى ميم ضم واو سكن مو يتكلموا نون فتحنا صفا لا يتكلمون قاف ضمق لام ضم واو سكن لو قلوا باء ضمتين بن قلوب يا فتح واو سكن يو ميم فتح ما يوم همزة كسراء يوم إي ذال كسرتين ذن قلوب يومئذ واو فتح لسكون و جيم كسر جي واجي فا فتح فا واجفا تا ضمتين تن قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة همزة فتح باسكن أبي صاد فتح لي صغيرة صا أبي صا را ضمر أبي صار ها فتح لي سكون ها أبي صارها قلوب يومئذ واجفة أبصارها سين كسر سي را فتح لي سكون را سرا جيم فتحة جن سراجا واو فتحها شد وه ها فتح لسكون ها وها جيم فتحة جن سراجا وهاجا سراجا وهاجا واو فتح و همزة فتح نسكن أن زا فتح لام سكن زل وأنزل نون فتح لسكنا وأنزلنا همزة فتح كاف سكن أك لام فتحة لام شد لل لام فتحة ميم شد لم ميم فتحة من أقلل لم من أقلل لم ما واو فتحة و تا ضمته وتو حا كسر با شد حب با ضم واو سكون بو وتحب نون فتح لام سكون نل وتحبون ال ميم فتح لام سكون ما لام فتح لا وتحبون المال حاضم باشد حب با فتحتين بن حبا جيم فتح ميم شد جم ميم فتحتين من حبا جما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما غين ضمغ ثا فتح الف مد ثا همزه فتحتين ان غثاء همزه فتحه حاسكن اح واو فتحه للصغيره و غثاء احوى ميم ضم عين سكن مع تا فتحته معت دال كسرتين دين معتد همزة فتحة ثا كسر يا سكون في أثي ميم كسرتين من معتد أثيم همزة كسراء ذا الفتح ألف سكون ذا إذا تا ضم تا سكن تت لام فتح ألف صغيرة لا إذا تتلى معتد أثيم إذا تتلى نون فتح ألف سكنا را فتحة رن نارا حا فتح ألف سكن حا ميم كسر مي حامي يا فتح يا حامية تا فتحة تن نارا حامية تا ضم سين سكن تس قاف فتحة صغيرة قا تسقى ميم كسر نون سكن من تسقى من عين فتحة يا سكن عين نون كسرة نن تسقى من عين همزة فتحة لسكن آ نون كسراني آني يا فتحة يا آنية تا كسرة تن تسقى من عين آنية نارا حامية تسقى من عين آنية نارا حامية تسقى من عين آنية ميم فتح ميم سكن مم با فتح با مم با خا كسر خي مم بخي لام فتح لا مم بخي لا لام فتح لا يا ضم ميم سكن يم با فتح با لا ينبا ذا الفتح نون شددا نون فتحنا لا ينبذن ميم كسرة ميم سكون ميم با فتحة عين سكون باع ميم باع دال كسرة دي ميم بعد ميم كسرة ميم سكون ميم با فتحة يا سكون بي ميم بي نون كسرة صاد شد نص صاد ضم لام سكون سل با كسرة بي ميم بين الصلب لام فتح لا نون فتح سين سكون نس لا نس فا فتح فا لا نس فا عين فتح ميم سكون عم لا نس فا عم با كسر نون شد بن نون فتح ألف سكنا لا نسبع بنا صاد كسر صي يا فتح يا تا كسرتي لا نسبع بالناصية لا نسفع بالناصية با كسر بي ذال فتح ميم سكون ذم با كسر بي بذنب ها كسر ميم سكون هم بذنبهم ميم ضمم طافت حها شدطه ها فتحها را فتح را مطهر تا كسر ميم سكون تم با كسر بي مطهرة بي همزة فتحة يا سكون أي دال كسرة يا سكون دي مطهرة بأيدي سين فتحة س فا فتحة ف سفا را فتح را سفر تا كسرة تن مطهرة بأيدي سفرة مطهرة بأيدي سفرة كاف كسرة را فتح حالي سكون را كرا ميم كسر ميم سكون ميم با فتح با كرا ميم با را فتح را را فتح را كرا ميم برر تا كسرتين تن كرام بررة كرام بررة ها ضم ميم سكون هم فكسر يا سكون في ها فتح ألف سكون ها هم فيها لام فتح لا كاف ضم ميم سكون كم لكم دال كسايا سكون دي نون ضمانو لكم دينو كاف ضمام مسكونكم لكم دينكم واو فتحة و لام كسرى لي ولي يا فتحة يا ولي دال كسى يا سكون دي ولي دي نون كسراني لكم دينكم ولي ديني لكم دينكم ولي دين همزة كسرى نون شدائن نون فتحنا إن را فتح با شد رب با فتح با إن رب ها ضمام مسكون هم إن ربهم با كسر بي ها كسر ميم سكون هم إن ربهم بهم تا فتح راسكم تر ميم كسر يا سكون مي ترمي ها كسر ميم سكون هم ترميهم با كسر بي حا كسر حي بحي جيم فتح الف سكون جا بحجا را فتح را بحجارة تا كسر تنتن ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة لام فتح لا ها ضم ميم شدهم ميم فتح لسكون ما لهم ما يا فتح يا شين فتح الف متشا همزة ضم واو سكون او نون فتحنا لهم ما يشاءون لهم ما يشاءون ميم كسر ميم شد ميم ميم فتح ما ميم ما همزة فتح لام شد ال لام فتح لي صغيرة لا ها ضم ميم شدهم ميم فتح ما اللهم